بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في قراءتنا للأربعين النووية نسبة إلى الحافظ النووي رحمه الله. وهذه الأربعين هي من المؤلفات الشهيرة التي كثر شراحها وكثر المعتنون بحفظها، وذلك لما تميزت به مما سيذكره المؤلف رحمه الله في المقدمة. الأربعون هي أربعون حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، غالبها حديث صحيحة متفق على صحتها، بل ما كان فيها من أحاديث اختلف في صحتها، فالعلماء مجمعون على صحة معانيها وما تضمنت، ولذلك هي مما ينبغي لطالب علم أن يعتني به وأن يستحضره لكونها حديث جمعت أصول الدين وقواعد الإسلام، ليس في باب خاص بل في كل أبواب الدين وفي كل مسائله، في الاعتقاد وفي العمل وفي القول وفي عمل الظاهر وفي عمل الباطن وفي حق الله وفي حق الخلق، فهي من أوسع المتون العلمية جمعا للأحاديث التي تبنى عليها مسائل الدين، وهذا ما ميزها عن سائر ما ألف في هذا الباب. فالتأليف فجمع أربعين حديثا شائع بين العلماء كثير كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، لكن الذي ميز هذه الأربعين وكتب لها القبول أن المؤلف أحسن الانتقاء، جعلها أربعين حديثا تتصل بأصول الدين ويبنى عليها دين الإسلام، وليس هناك باب من أبواب العلم إلا وقد أشارت إليه بعض أحاديث الأربعين النووية. ابن رجب رحمه الله شارح الأربعين النووية اجتهد بإضافة أحاديث بدا له أن إضافتها مما يكمل به ما تميزت به الأربعون النووية من ضمها وجمعها للأحاديث التي يبنى عليها الفقه ويبنى عليها الاعتقاد ويبنى عليها العمل ويبنى عليها معرفة حق الله ويبنى عليها معرفة حق الخلق. والحقيقة أن ما أضافه مفيد، لكن الأربعون النووية في ذاتها كافية مستوعبة للأصول التي ينبغي لطالب العلم والمسلم عموما أن يعرفها فيما يتعلق بعلوم الشريعة، وهي في الحقيقة تمثل أصلا للعلم العيني. يعني لو أراد الإنسان أن يذكر مثالا للمؤلفات التي تتعلق بما يجب على كل مسلم أن يعلمه، يقال الأربعون النووية تضمنت هذا العلم، فمن علم ما في الأربعين النووية وفهم الأحاديث فقد استوعب العلم العيني، استوعب معرفة العلم العيني الذي يجب على كل مسلم، لأنها تضمنت أصول التشريع وأصول الاعتقاد وأصول العمل. هذا ما ميز هذه الأربعين، فالحفاوة بها والعناية من علماء الإسلام قديما وحديثا راجع إلى ما تميزت به من كونها جمعت أصول الأحاديث النبوية. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، قائد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين، للدلائل القطعية الواضحة في البراهين، أحمده على جميع نعمه،

باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية أي الحجج والأدلة القاطعة وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. ثم قال بعد الشهادة لله عز وجل، بعد حمد الله والثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. وهذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مما خصه الله تعالى به أنه صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على أن هذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الخلق وصفوتهم المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، أي المخصوص بفضل الله عز وجل أن جعل القرآن كتابه، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم، وهذا من براعة الاستهلال، حيث ذكر ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم مما اجتهد المصنف في انتقائه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بجوامع الكلم. جوامع الكلم هي الأحاديث ذوات العبارات المختصرة والمعاني الغزيرة الواسعة. ثم قال رحمه الله: وسماحة الدين، وهذا ما امتاز به ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الحنيفية السمحة كما في المسند والسنن، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. والسماحة المقصود بها السهولة واليسر والرفق واللين ورعاية المصالح ووقاية المضار والشرور، كل هذا مما تقتضيه مما يقتضي هذا الوصف. السماحة ليست فقط اليسر، بل اليسر هو أحد معالم السماحة. قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل، أي من النبيين وسائر الصالحين. ثم قال: أما بعد، فقد روينا، أي بلغنا بالأسانيد التي طوى ذكرها اختصارا وذكر منتهاها لبيان تنوع ما وصله في هذا الباب، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد، 9 من الصحابة رضي الله عنهم، من طرق كثيرات، أي ليس من طريق واحد بل من طرق عديدة عن كل واحد من هؤلاء بروايات متنوعة، يعني على اختلاف الأسانيد وفي الألفاظ، فالروايات ترجع إلى المنقول متنوع. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وهذه منزلة علية، لأن الفقهاء والعلماء هم ورثة الأنبياء، وهذه أعلى المنازل بعد النبوة، أعلى المنازل التي يبلغها المرء بعد النبوة منزلة ورثة الأنبياء، ليس شيء في المنازل أعلى منها، لأن كل المنازل الفاضلة منبثقة على العلم، كل منزلة فاضلة فإنها إنما تكون بالعلم، ولذلك كان العلم أعلى المنازل. طبعا كل علم مدح صاحبه وكل نص فيه الثناء على العلم إنما هو للعلم المعمول به، وإلا فإنه يكون حجة على صاحبه، فمن علم ولم يعلم ولم يعمل فإنه مذموم. قال رحمه الله: وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء، وهو أحد من نقل عنهم من الصحابة أو روي عنهم من الصحابة رضي الله عنهم: وكنت له يوم القيامة شفيعا وشاهدا. وهذا فيه فضيلة مختلفة عن المتقدم، الفضيلة الروايات المتقدمة فيها أنه فقيه عالم أو أنه من زمرة العلماء، وهذا المعنى فيه متقارب. وأما هذا فهو فضل زائد، وهو أنه يكون له النبي صلى الله عليه وسلم شافعا وشهيدا. قال وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وهذا فيه أن جزاء ذلك الجنة، فيه أن جزاء ذلك الجنة. والمؤلف ذكر ذلك للإشارة إلى أنواع الفضائل الواردة في جمع الأربعين. فورد في الفضائل أنه في زمرة العلماء والفقهاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له شهيدا شافعا، وأنه يدخل الجنة من أي أبوابها شاء. قال وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، فحاز الفضائل من كل وجه. والشهادة هنا ليست المقصود بها الشهادة المشهورة المعهودة وهي القتل في سبيل الله، بل ما هو أعلى من ذلك وهو الشهادة على الخلق، فإن الأنبياء يشهدون على أممهم، وورثة الأنبياء يكونون شهداء على الناس كذلك يوم القيامة، كما أن هذه الأمة في مجملها شاهدة على غيرها من الأمم. قال واتفق الحفاظ بعد أن ذكر الحديث بمخارجه ورواياته ذكر حكمه، قال واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تنبيه مهم، وهو أن كثرة الطرق وتعدد المخارج لا يفيد الحديث صحة إذا كانت تلك الطرق ضعيفة. هذا الحديث مخرج فضل جمع أربعين جاء عن تسعة من الصحابة، ثم أشار رحمه الله إلى أنه جاء من طرق كثيرات. في النهاية ماذا قال المصنف رحمه الله؟ واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. ومن هنا نعلم أن كثرة الطرق لا يلزم منها ثبوت وتقوية الحديث، خلافا لما يتوهمه بعض المتأخرين من الاعتبار بكثرة الطرق على التقوية مطلقا. قال ابن الصلاح في مقدمته ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه. هذه قاعدة ينبغي أن يعيها طالب العلم، أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، فتعدد الطرق ليس سبب، ليس كافيا في إزالة الضعف ولا موجبا لتقوية الحديث، إنما كثرة الطرق تفيد في تقوية الحديث إذا كان الحديث جاء ضعفه من جهة ضبط رواته أو من جهة اتصال إسناده، فهنا تكون الطرق وكثرتها مقوية مزيلة للضعف إذا كان الضعف ناتجا أو ناشئا عن ضعف في الضبط أو عدم الاتصال. فإذا كان الضعف بسبب عدم ضبط الراوي من جهة حفظه أو من جهة اتصال الإسناد أنه ليس متصلا، فإنه إذا تعددت الطرق قوى بعض هذه الطرق بعضا فيقوى الحديث، وقد يكون في مرتبة الاحتجاج. أما ما كان الضعف فيه راجعا إلى تهمة الراوي فإن كثرة طرقه لا تفيد إثباته ولا تفيد تقويته ولا تزيل ضعفه، لأن الإشكالية في أن الراوي متهم، فإذا روى كذاب حديثا وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلو جاء من عشرة طرق لا يكون هذا مقويا لروايته، لأن الكذاب قد يتواطأ الكذابون في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يميزه ويعرفه من كان ذا بصر ومعرفة بما يقوى من هذه الأحاديث بسبب كثرة الطرق وما لا يقوى. الحافظ ابن الصلاح رحمه الله لما ذكر في مقدمته هذه القاعدة وهي أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت، قال في ختم كلامه رحمه الله جملة مفيدة، قال: وهذه جملة، أشار بعد ما تقدم من تقرير، قال: وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة التي يقل إدراكها ومعرفتها من كثير من الناس. إذن أشار المصنف رحمه الله الحافظ النووي إلى أن تعدد الطرق وكثرة الروايات لهذا الحديث لم تخرجه عن كونه ضعيفا، بل اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. طيب، بعدما ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر انتقل إلى ذكر من سبق من العلماء في هذا الباب، وهو تصنيف 40 حديثا أو جمع 40 حديثا في باب من أبواب العلم. قال: وقد صنف العلماء في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، أي شيء كثير. وهذا يشير إلى ما ذكره السخاوي رحمه الله أن الحديث وإن كان ضعيفا قد يعمل به إذا أخذ به أهل العلم. فإن السخاوي قال: الاحتجاج إنما هو فيما إذا تعددت الطرق بمجموع الطرق وبتكاثرها إذا كان مما يعتمد عليه في تقوية الحديث. وذكر مما يستأنس به في العمل بالحديث أن يعمل به كثير من العلماء السابقين أو يتلقوه بالقبول، فجعل مما يقوى به الحديث ليس إثباتا إنما استئناسا أن يعمل به العلماء السابقون. ولعل هذا هو السبب الذي جعل النووي رحمه الله يذكر من سبقه إلى التصنيف في هذا الباب، ليقول كما سيقول ويصرح أنه إنما فعل ذلك استئناسا بمن تقدم وجريا على ما كان عليه هؤلاء العلماء. قال: وقد استخرت الله في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. إذن إذا تواطأ العلماء على قبول حديث فإن أصبح الاحتجاج به، لكن ليس على وجه إثبات الحكم، إنما على وجه الاستئناس به والأخذ به دون إثبات ما تضمنه من فضائل، فإن ذلك لا يكون إلا بدليل. وهذا سيأتينا بعد قليل في مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف في كلام المصنف رحمه الله. إذن لماذا عدد المؤلف من صنف مع كونه قال واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه؟ ليبين سبب التأليف، لأنه كتب مع كون الحديث ضعيفا كتب في هذا الباب لأن العلماء رحمهم الله عملوا بذلك. لعل نقف، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، تكمل غدا إن شاء الله. حتى نكون الأقرب إليكم بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.